معلمي كتاب الله تبارك وتعالى، حقيقة أجد والله نفسي صغيرا أمامكم، إي ورب الذي لا إله غيره، كيف لا وأنتم تحملون ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهل هناك أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى؟ خرج الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يوما إلى السوق فقال للتجار: أنتم هاهنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فركض التجار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدوا حلق العلم، فرجعوا وقالوا: يرحمك الله يا أبا هريرة، ما وجدنا شيء، ما وجدنا شيئا يقسم في المسجد. قال: هل ذهبتم؟ قالوا: نعم. قال: فماذا وجدتم؟ قالوا: حلق العلم. قال: وهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذاك؟ وهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذاك؟ أحبتي الكرام، إنكم تحملون بل وتعلمون النور الذي تحيا به القلوب، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الله أكبر، يمشي به في الناس على بصيرة وعلى بينة وعلى علم، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن معاشر المؤمنين هو شفاء القلوب والأبدان، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه لم ينزل شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أنجع ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن الكريم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في سفر فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فجاء أولئك فقالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيكم راقي؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا كذا وكذا من الغنم. فوافقوا، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فقرأ عليه ورقاه بفاتحة الكتاب، فقام الرجل وكأنه لم يصب بشيء. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون القرآن كرسائل من ربهم. حبيبي، إذا جاءتك رسالة من محب لك فأنت تقلبها يمنة ويسرى وتقرأ كل حرف فيها وتنظر هل قصد كذا أم كذا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاملون مع القرآن كرسائل من ربهم، يتلونها بالليل ويعملون بها في النهار، يتلونها بالليل ويعملون بها في النهار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنيئا لك يا معلم كتاب الله تبارك وتعالى، فأنت ممن يباهي الله تبارك وتعالى بك بهم ملائكته. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: نذكر الله. فقال: آلله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: نذكر الله. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قلنا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك، آلله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يباهي بهم الملائكة، إن الله يباهي بهم الملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله أكبر. أخي الحبيب، أنت تذكر باسمك في الملأ الأعلى. نعم، أنت أخي الحبيب تذكر في الملأ الأعلى عند الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يذكرهم في الملأ الأعلى. تصور حبيبي أنت العبد الضعيف المسكين الذي لا حول لك ولا طول ولا قوة، الرب العظيم سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه يذكرك في الملأ الأعلى. ليس هذا فقط، بل استمع أخي الحبيب، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: الله سماني لك، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سماني لك، ذكر اسمي أبي، قال أبي: الله سماني لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. الله أكبر، حق له والله أن يبكي. إي ورب الذي لا إله غيره، كيف لا يبكي والله سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه يسميه باسمه. أخي، إن صحبتك لكتاب الله تبارك وتعالى لا تنقطع بمفارقتك للدنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب حفظ القرآن لا تمسه النار، لا تمسه النار. وفي عرصات يوم القيامة يأتي هذا القرآن شفيعا لأصحابه، يقول: يا ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل أعظم من ذلك، فإن فضل كتاب الله تبارك وتعالى يمتد بصاحبه حتى يصل به إلى المراتب العليا في الجنة. ففي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، يا رب ارض عنه، فيرضى عنه الرب سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم يقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. والله يا أحبتي الكرام، إنكم لتغبطون بما خصكم الله تبارك وتعالى به من الخيرية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جلس أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 40 سنة يدرس كتاب الله تبارك وتعالى، وقال: ما أجلسني إلا هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.